سور النور والفرقان والشعراء والنمل. دري نيم ضيء الود قل مطر، ثم السان الضوء وأذعنا أقر، والرس بير ما راج البحرين، أجرى الفرات العذب دون مين. شرذمات طائفات طود جبل، فكبكب ألقوا بنار تشتعل، والريع ما ارتفع أيم الأراضين، وفارهين فارحين بطيرين. جبلات خالقة ويزعون، يكف الأول ليأتي الآخر. والخبأ يعني السر في قول سديد، قبل طاقة وعفريت شديد. والصرح هو القصر والممرد، أي المملس ومنه الأمرد. ثم تكلم من الكلام، وقيل تكثر من الكلام. فوجا جماعة كذا قد ورد، وكذا أي ضرب ذاد طردا.